القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومن اللي فاز الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع استحداث دار الأوبرا المصرية حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية، وتبدأ غدا الأربعاء 23 نوفمبر للموسيقار خالد حماد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة. الحفل بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي على المسرح الكبير إن شاء الله بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومن الجدير بالذكر أن الحفلات تضم أعمال مجموعة من أهم المؤلفين الموسيقيين المصريين في هذا المجال، منهم عمر خيرت، مودي الإمام، خالد داغر، تامر كروان، خالد حماد، عادل حقي، وهشام خرمة وآخرين. وأوضح الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ومع الإنشاد الديني كان الميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، التواشيح والابتهالات والموشحات الدينية والإنشاد الديني. نقول بحر كبير مليء بالخيرات. معانا في الدقائق اللي جاية الفنان والمنشد الديني الفنان حسام صقر، وهو المسؤول عن تحفيظ فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية. أهلا بحضرتك معانا من خلال بانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. الحقيقة عايزين نقول للسادة المستمعين إن حضرتك بصدد فكرة ومشروع جميل جدا، عايزين نعرفه للسادة المستمعين، وبدأ ولا لسه؟ هو الحمد لله من فترة كده كان معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أمر بأن تعود دولة التلاوة المصرية ودولة الإنشاد والابتهالات إلى سابق عصرها من الريادة ومن التصدق. فبالفعل تم تكليفي بإني أدرب 10 مبتهلين من مبتهلين الإذاعة لأنهم يقدموا هذا اللون مرة أخرى في مساجد وزارة الأوقاف، وخاصة المساجد الكبيرة، مساجد أهل البيت، الإمام الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة. كمان كان في المؤتمر الأخير، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فبالفعل جمعنا 10 مبتهلين من الإذاعة وتم تدريبهم بفضل الله. تم الاختيار على أي أساس يا أستاذ حسين؟ هو إحنا اخترنا أندى الأصوات وأحسنهم، وفي نفس الوقت الأصوات اللي ممكن تتآلف مع غيرها، يعني يبقى في تجانس بينها وبين غيرها. فقدمنا عمل متكامل لبردة البصيري لأول مرة تقدم من أكثر من 40 سنة بعد ما تقدمت فيه، وهي صعبة في كلمتها. نعم. وأدائها. نعم. حضرتك فاكرة اتقدمت بأصوات العظماء عبد الوارث عصر ومحمد السابع، وكان المصاحبة الإنشادية كانت المرحومة زينب يونس والأستاذ عادل الحجار ربنا يبارك في عمره. فاحنا قدمناها بأصوات 10 مبتهلين وألحان جديدة وأداء قيم، وأضفنا ليهم بقى التواشيح الدينية القديمة وبعض من الحديث، والحمد لله الفكرة يعني لقت كل الدعم من معالي الوزير، وكل الدعم كمان من اللي سمعوا وشاهدوا. يعني احنا الجمهور الحمد لله داعم لينا بشكل حلو. وهتكون بصفة مستمرة ان شاء الله. هي الفضل لله مستمرة ان شاء الله. ان شاء الله. وبعد العشرة اللي حضرتك يعني تم اختيارهم، ممكن يضاف اليهم منشدين اخرين؟ هو بالفعل احنا بصدد زيادة الاعداد، وان شاء الله بصدد ان احنا برضو نوثق للتراث بتاعنا من اشعار امير الشعراء احمد شوقي وائمتنا ائمة التصوف المصريين. يعني الإمام البصيري كل العالم بينشد قصائده، ما عدا إحنا في مصر قصائده ظلت حبيسة الأدراك، حتى البردة اللي غنتها الفنانة ياسمين الخيام إحنا ما عدناش بنسمعها، ألحان العظيم رياض السنباطي رحمة الله عليه، أو القصيدة البردة بأدائها على في مسجد الإمام أبو العباس المرسي من كام واربعين سنة، نادر جدا إذاعتها. فاحنا الحمد لله بصدد ان احنا نحيي هذا التراث ونجدده ونضيف له باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للفنان حسام صقر المنشد الديني والمسؤول عن تحفيظ الابتهالات والتواشيح لفرقه الاوبرا للانشاد الديني. يا فندم نورتنا في بانوراما الفن. اشكرك واشكر دعمك والله للفن الهادف، ودايما بنلاقيك في كل محفل داعمه لينا باذن الله. اشكر حضرتك. Thank you. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. وإلى الفن التشكيلي ومعرض هام للفنان الدكتور حمدي أبو المعاطي بعنوان روحانيات بصرية، بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون. ويعد الدكتور حمدي واحد من الأسماء البارزة والمؤثرة في الفن التشكيلي المصري، ويأتي معرض الفنان حمدي لهذا العام مناسبة مهمة لمطالعة عالمه وتجربته الإبداعية التي تتسم بالتنوع الكبير. وما زلنا مع الفن التشكيلي، وبمتحف محمود مختار بقاعة إيزيس معرض للكاتبة والفنانة التشكيلية سلوى الحمامصي يضم مجموعة من اللوحات الزيتية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.